إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن اليقين هو من أعمال القلوب، وأعمال القلوب أصل أصيل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن المتعارف عليه أن الإيمان قول وعمل، والعمل ينتظم عمل القلب وعمل الجوارح، فمنازل الجوارح متعددة، منها المحبة والخوف والرجاء والإنابة واليقين. واليقين هو العلم، وهو ضد الشك وضد الجهل. لذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إن مجالات اليقين تنتظم كل أخبار هذا الكتاب العظيم، وتنتظم أيضا أخبار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إننا نواجه حربا شعواء تحاول تشكيك المسلمين في ثوابتهم، تحاول خلق الأوراق، تحاول الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال التشكيك في كتب السنة التي تلقتها الأمة بالقبول، كالبخاري ومسلم وغيرهما من الكتب التي نقلها الأئمة بتحقيق وتدقيق وتمحيص، وبذلوا فيها الغالي والنفيس لأجل أن تبلغوا عن رسالات الله عز وجل التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الطاعنين في السنة إنما يبغون إسقاط هذا الدين العظيم. إنك لن تفهم القرآن إلا إذا درست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه: من حاجكم بالقرآن فحاجوه بالسنة، فإن القرآن حمال أوجه. لذلك هم يريدون إسقاط السنة حتى لا يفهم الناس القرآن. لذلك نقول: قضية اليقين ومداوستها في غاية الأهمية، بل الأنبياء بذلوا جهدا ليترقوا في مقامات اليقين. قد قص علينا القرآن قصة الخليل عليه السلام، وهو يقول كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف، لم يقل أنك، إنما أراد الكيفية. أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يريد أن يترقى في درجات اليقين. اليقين درجات، العلماء ذكروا هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. المسلم المفترض أي خبر جاءه في القرآن أو السنة هو يعلمه علم اليقين، النار والجنة وعذاب القبر ونعيمه والأخبار زي اللي سبقت في الأمم السابقة، قصص السابقين، أو مثلا يعني أمور من أمور الغيب التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك في هذا لحظة، وكأنه يرى هذه الأمور. لكن طبعا ليس الخبر كالمعينة، معروف هذا في مشهد الفطرة، واحد يحكي لك عن حادثة مثلا بسيارة فأنت ممكن تتأثر، لكن لو أنت رأيت الحادثة دي بعينك المشهد هيكون مختلف، رد فعلك نعم تأثرت لما حد حكى لك حادثة حدثا، لكن لما تعاين هذا المشهد بعينك الأمر يكون فيه تأثير أشد وحالك تتغير. كذلك مثلا يعني في القرآن الله أخبر موسى عليه السلام قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. نعم غضب موسى من هذا الخبر، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفل، لكن لما رأى المشهد بعينه، لما شاف عبادة العجل كما ذكر القرآن وألقى الألواح، الألواح التي كتبها الله له بيد ألواح التوراة، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، الانفعال والغضب زاد لما عاين بعينيه. هو علم بالخبر لكن المعاينة أمر أفضل، فلذلك إبراهيم عليه السلام علم أن الله يبعث من في القبور، لكن أراد أن يرى بعينيه، ولذلك هو أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير، أراد الله له أن يترقى. الله يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولذلك الله يقول وفي الأرض آيات للموقنين، بيدور في الكون بخلق الإنسان التفاصيل الدقيقة جدا التي ذكرها أهل العلم، نشوف النطفة والعلقة تحول الأعضاء بهذه الدقة الرهيبة جدا في رحم المضرب، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، تكون الخلايا هذه بدقة، يعني أنت تتخيل الرحم مغلق على الجنين والأنف بتفتح والعين بتشط والكلى بتركب والكبد يركب والمخ يركب، وهذه الخلايا والأعضاء والأعصاب والمفاصل بدقة متناهية. فتبارك الله أحسن الخالقين، إنسان لما يعلم هذا يوقد كثيرا، إنسان بس لما يدرس شيء يعرف إن الجاذبية لو زادت شوية الكواكب لا تثبت في مساراتها، لو نقصت لا تبقى الأرض، الجبال بهذا التثبيت، وجعلنا في الأرض رواسي أن تمد بكم، إن هو يثبت الأرض ونظام نسبة الماء واليابسة والضغط الجوي والغلاف ودورات المياه، كل هذا تقدير العزيز العليم يعلم الإنسان إذا بحث في الأرض، إذا سار في الأرض، إذا نظر إلى خلق الله تبارك وتعالى، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الطينة واحدة والماء واحد لكن النبات يفرز ثمارا مختلفة. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يترقى في مدارج اليقين، فلذلك قال الله له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أملهن وقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. لك أن تتخيل يعني مهما فكرت لن تصل إلى الوصف الدقيق الذي فعله إبراهيم. واجتهادات للعلماء، تخيل أربع طيور هم مش عارفين، يعني مش مفيش نص صحيح يؤكد، يعني أنواع منوعة من الطيور، طاووس بقى أو حمامة أو يمامة أو غير ذلك من التي تطير أو لا تطير، تمشي يعني من ذوات الأجنحة أو ذوات الريش. فلما يأخذها ويقطعها ويخلطها مع بعضها الريش والأجنحة والعظام ويكسرها تكسيرا، يعني أمر يعجز عنه الوصف البشري. الإنسان حالة قطعت بالطريقة دي يستحيل تعاد وتعاد لها الحياة مرة أخرى. بل الأعجب أن الله قال له ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لم قطع مختلطة من هذه الطيور الأربع يروح مسافة بعيدة جدا على جبل، ثم يأخذ قطعة أخرى على جبل آخر، ثم جبل ثالث أو رابع أو خامس أو سابع، الله أعلم بعدد الجبال. ذكر أن الطير أربعة، إنما الجبال هم أربعة أكثر، الله أعلم. ثم ادعهن يأتينك سعيا. في لحظة من اللحظات تجمع هذه الطيور بين يدي إبراهيم عليه السلام مرة أخرى. هذا هو اليقين الذي رآه الخليل عليه السلام. الله يقول في سورة القيامة: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. عارف البنان اللي هو طرف الأصابع، الفيش الجنائي والأجهزة الدول، اكتشف علم البصمات، وهذا العلم دقيق جدا، وخبراء البصمة يعني يعلمون والجميع يعلم إن ما في بصمة تتشابه مع الأخرى على وجه الكرة الأرضية. شوف خطوط شبه بعضها من بعيد، لكن بصمة الديغ البصمة الديغ سبحان الله لا تتشابه بصمة أب مع ابنه، ولا ابنة مع أمها، ولا أخ مع أخيه، ولا أي مخلوق تتشابه بصمته. حتى بعض اللصوص عملوا عمليات لتغيير البصمة خرجت كما هي، لم تتغير بعد إجراء العملية. فهذا كله، كل البصمات وكل يعني الأنامل التي ضلت في الأرض، يعني المشركون زعموا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أين في خلق جديد؟ كما قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فالله يقول في سورة القاف: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. التحللات بتاع الجثث من أيام ما بدأ الدفن لغاية ما تقوم الساعة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. إن ده تحول إلى مغنيسيوم، إلى يعني أجزاء الإنسان بقى، المكونات الأجزاء من الرصاص والكبريت والنحاس، الأجزاء اللي هي تحتوي عليها يعني العناصر دي بذراتها بتفاصيلها بتفاصيل الشعر والعظام، كل هذا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فرعون لما سأل موسى ما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. تفاصيل يدق عنها الحصر، ملايين مليارات المجلدات لا تحصي علوم الله فينا. الله يقول: قل لو كان البحر مدادا، يعني حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قد حكى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال لأبنائه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم عاصف، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فقال له الله: كن فاستوى بشرا وحشرناهم فلم نغادر. يقدر منهم أحدا، بل لك أن تعجب حين تعلم أن الله يجمع كل مخلوق عاش على ظهر الأرض، ليس الإنسان فقط. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال: وإذا الوحوش حشرت، فإذا حشر الله الوحوش فما دونها من باب أولى. التعبير عن حشر الوحوش هذا من باب قياس الأول. إذا الأسد والسبع والحيوانات المفترسة التي لا يقدر أحد عليها قد أتى بها الله تبارك وتعالى، فما دونها من الضعف من الحيوانات من باب أولى. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الجن قالت في أمر البعث: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الجن اللي احنا بنقول ده عفريت مش عارف حد يمسكه، إنما قالوا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أفيظن الإنسان أن يعجز الله عز وجل؟ كلا كلا. بعض الناس يحسب أن لا يقدر عليه أحد، يطغى، يظن أنه قادر على أمر نفسه، والأمر ليس كذلك، بل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. لذلك قضية اليقين، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اليقين بالآخرة أول مجالات اليقين. اليقين أيضا في أمر الرزق. اليقين أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. إن علم ربنا سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن الواحد يتحط في أزمة ويظن إن دي نهاية العالم، بل الحوادث والانتحار اللي احنا بنسمعها تتكرر الآن. شاب مثلا اتحط في مشكلة واتحط في أزمة وانتحر، لو آمن بالقدر، لو تربى على الرجولة وإن الحياة أصلاً لم تخلق للنعيم ولا للطرف، الحياة أنت جاي تمتحن، والامتحان متنوع، والله له في خلقه شؤون، يبتلي هذا بالصحة وهذا بالمرض، يبتلي هذا بالمال وهذا بالفقر، هذا ابتلاء، يبتلي هذا بالنعيم والرخاء وهذا بالشدة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. الإنسان يعترض على قضاء الله عز وجل، فمثلا يبادر فيعاجل بنفسه. يعني اللي بينتحر ده كأنه يقول لله: الحياة التي وهبتني إياها لا أريدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعله فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. لكن الناس بتتجرأ على الله عز وجل. كثير من الناس بالذات في المصائب يسيئوا الأدب مع الله، لتعلم أن الله لا يسأل عما يفعل. ما ينفعش تعترض على ربنا وتقول له: ليه كده يا رب عملت فيا كده؟ وهذا كثير للأسف. والكلمة التي قد لا تلقي لها بلا كهذه اللي هي فيها اعتراض على الله عز وجل، ما تعرفش هتوديك فين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ان ممكن توديه في النار مسافة سحيقة جدا، بل اللي أخطأ يقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم بالكلمة فيهوي بها في النار 70 خريفا، يعني يعيش بكلمة قالها في النار 70 سنة، كلمة تسجيله في النار 70 سنة، اللي هو زي قال ان هو شاب مادة عاد سنة ابوه ما جابلوش فلوس، واحد عامله وحش يوم جاي منتهب، ده بقى ممكن يتسجن كام سنة؟ حتى لو قلنا ان هو مش مخلد في النار خلود ابدي، لكن لا شك ان هو متوعد بعقوبة عظيمة، ان هو حب مثلا يعني زهقان من حرارة، يعني واحد قاعد في اوضة حر هيبقى رامي نفسه في قلب النار، يعني هو موقف ضايقه زعلان مثلا عشان خسر 20 جنيه هيبقى رايح مدين نفسه ب 100 مليون جنيه مثلا، الامر فظيع جدا، قتل النفس يعني قتل الهرة بتحبس لاجل امرأته في النار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما قتل النفس او قتل انسان ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، الشده اللي الناس بترفضها دي وتظنها ان ربنا مثلا والعياذ بالله اساء به الحظ والحال وهو لا يعلم الغيب، يعني نوح عليه السلام بعد رحله الكفاح الطويله بعد ما صنع الفلك، يعني شوف رحلته في الدعوه وتحمله الاستهزاء من المشركين والبلاغ الرهيب جدا وصناعه الفلك وانه يجمع في هذه السفينه من كل من زوجين اثنين، رحله شاقه جدا مجهود مضني شديد جدا جدا، ويرى هلاك ولدي امام عينيه، لما ابنه مات على الكفر اراد ان يستفهم قال رب ان ابني من اهلي، يعني الله قال له قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك، طب ابنه من اهله يعني مش من حقه، ده احنا بلغتنا احنا كده مش من حقه يسال، مش حقه يدور على ابنه راح فين، لا سبحان الله الادب مع الله مقامه اعلى وشان ربنا اعظم من ان نبي كنوح برغم البلاء الحسن في ذات الله يسال سؤال بهذه الصيغه او في هذا الموضوع، قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، وفي قراءه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، حاجه انت ما تعرفهاش ما تسالش فيها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما تقولوش ادي الفاجر ده فلوس وأنا بصلي ما ادتنيش، هذا سوء أدب مع الله عز وجل، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال على ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، يعني إذا ربنا ما غفرلوش السؤال ده هيبقى خسر كتير جدا جدا، شوف احنا بقى بنعمل بالكلام مع ربنا قد ايه، بل بالقلوب أحيانا بعض الناس قد يسيء الظن بالله، والأصل أن المؤمن يحسن الظن بالله، ورد في الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، الكون هذا لم يخلق عبثا، يعني حين ترى الكفار غالبين ومسيطرين على الدنيا والظلمة يعبثون وانت شايفهم بيلعبوا بيطرقوا بينفذوا محدش واقف لهم، فانت كده مفكر ان الموضوع ماشي كده، لا الله يقول فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا، المسألة الله لا يعجل لعجلة احد، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربي كالف سنه مما تعدون، في نهايه سوره النمل الله قال واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون، من علامات الساعة الكبرى خروج دابة تكلم الناس وتسب الكافر وأن تخرج على الناس الوحد. طبعا الدابة اللي تتكلم من جمال القرآن ومن يعني عقلانية القرآن من صحة التعبير طبعا العلمانيين والمجرمين وأعداء الدين كل شيء لك حديث الذباب قصة مش عارف ايه يتهجمون على ثوابت الدين. فشوف مثلا القرآن قدم في سورة النمل مقدمتين لقضية الدابة. المقدمة الأولى تعلق سليمان بالنملة وكلامه معها وفهمه لكلامها ان ده تعليم خصوصي لنبي من الأنبياء ان هو يفهم لغة الحيوانات زي سليمان عليه السلام كما قال الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم يعني سليمان ضاحكا من قولها وقال يعني فهم قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والمقدمة الثانية قصة الهدهد وحوار الهدهد مع سليمان فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وفهم سليمان لمنطق الهدهد يعني كما قال وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فإذا علم الله نبيا منطق الطير وهذا خصوصية شخص مع خصوصيات الزمان في آخر الزمان بعد نهاية الاختبار يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا تخرج الدابة التي تكلم الناس بأنهم كانوا لا يوقنون. لذلك لابد أن توقن بهذه الأخبار القصص القرآنية التي جاءت أو الأخبار التي أخبر الله عنها بهذه التفاصيل حتى أن تكون على يقين. الثوابت التي يشككون بها المسلمون يشككون فيها المسلمون اليوم يقعد بقى يشككوا ويقعد بقى يدعو إلى وحدة الأديان وإن اللي بيقول عيسى ابن الله مؤمن وداخل معاه في الجنة. طب هو داخل الجنة أنت بتخلي الناس تصوم رمضان ليه وتصلي الجمعة ليه؟ طب ما تروح الحد ونمشي الموضوع. يعني إذا عايز تلعب سياسة لعب سياسة بعيد لكن ما تعبث بثوابت الدين. ويشككون الشباب والتنصير شغال والفلوس بتدفع ويقول لك الراجل قال بتاع الدين قال إن هما زينا وإحنا داخلين مع بعض الجنة. هذا خطر عظيم جدا من اللعب بثوابت القرآن. لماذا تقرأ القرآن إذن؟ من ذلك القضية لابد أن نؤمن بوعد الله تبارك وتعالى ندبر الأمر فصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تلقنون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. لذلك يقول الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الزينة والبهرجة ممكن تستخف الناس تجذب الناس ولكن يجذب إليها ضعيف البصيرة. فرعون في مواجهة موسى عليه السلام استعرض عضلاته فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الدنيا بتأثر عليهم البريق والزينة والمهرجة والحاجات دي بتكسر قلوب ضعاف اليقين. لذلك قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لذلك العلماء يقولون بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإنكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبد المصطفى وعلى اله المستكملين الشرف. ثم اما بعد، اليقين هو ان تكون بما في يد الله اوثق منه مما في يدك، ان تصدق الاخبار التي جاءت عن الله عز وجل، ان تنفتح في قلبك عين ترى الاخره. عبد الله بن المبارك كما ذكر القرطبي في التذكرة كان في أحد معسكراته كان يجاهد، فلقي رجلا من المسلمين من جنوده يبكي، فقال له ما الذي يبكيك؟ قال له قد مات فرسي. فقال له هل تبعني هذا الفرس اللي هو الميت بمئة دينار؟ يعني رقم كبير جدا. فعجب الرجل وقال ولم لا، يعني المبلغ خلاص ويريد ان يواسيه. فدفع اليه ابن المبارك المئة دينار. ثم لقيه الرجل من الغد وقال له اريدك ان تقلني في بيعتي، عايز ارجع البيع، عايز ارجع لك الفلوس وتسيب لي الفرس اللي هو ميت اصلا، اللي هو مش مجال الصفقه في الاصل. فقال له ابن المبارك ولم لا؟ عايز ترجعه لي؟ قال له رأيت الليلة في منامي أني دخلت الجنة ورأيت فرسي ومعها 700 فرس، فهممت لتناولها، يعني أمسكها يعني، فقيل لي إنها ليست لك، إنها لابن المبارك، أنت بعتها لابن المبارك. فقال له عبد الله ابن المبارك ما رأيته مناما رأيناه يقظا، رأيناه بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناه في أخبار القرآن، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني أي نفقة أنت تنفقها أنت تعلم أنك تنتظرها عند الله عز وجل خيرا وعوفا، وما تقدمه لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لذلك قضية اليقين، وأنت بتعمل أي عمل يبقى في احتساب لهذا العمل، يبقى أنت تعلم أنت واقف في الصلاة أنت تخاطب الله تبارك وتعالى، أنت تقرأ القرآن يكلمك الله في هذا القرآن كلامه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل في سورة التكاثر ألهاكم التكاثر. لماذا ألهى الناس التكاثر؟ لأن اليقين ضعيف. حتى زرتم المقابر، وزيارة المقابر هي من بوابة الموت، يعني تبدأ بتجاوز بوابة الموت. الموت الله قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلماء يقولون ما رأينا من يقين لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. كلنا عارفين ومتأكدين إننا هنموت، ولكن تريد تتعامل مع كثير من الناس ما تحسش في سلوكه ان الموت موجود، اللي بيغش في الميزان ده، اللي بيكذب، اللي بيرتشي، اللي بيرابي، اللي كذا، اللي بيظلم، بيقتل، بيفسد، بيخرب، بيدمر، فين الموت في حياته؟ تحس ان السلوك ده ليس مقرونا بذكر الموت. لذلك العلماء قالوا، يعني قال بعضهم اذا خاف، يعني اذا فارق ذكر، اذا فارق ذكر الموت قلبي فسد قلبي. الموت لو بعدته عنه تفكيرا هتلاقي الدنيا تاخدك بعيد. لذلك العقل حتى من مقومات الخشوع بيساعدك على الخشوع ان انت تذكر الموت في صلاتك. وذكروا في حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام، اذكر الموت في صلاتك تخشع فيها. الشاهد الله يقول انهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زياره المقابر مش اللي احنا بنزورها للموتى، انما يقصد اقامه الناس في المقابر، ان هي حاجه بسيطه اصلا جنب الاخره. كلا سوف تعلمون، هتشوف الحقيقه بعينيك. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. حط بقى في علمك وفي يقينك ان انت هتشوف جهنم. جهنم كما اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا يغيب عنا الا من رحم ربي تصور جهنم. الناس اللي فاكرين جهنم دي اوضه بسبوس نار كده، لسعه خفيفه زي كنكة الشاي لو مسكها مش بالايد. لا، النار يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامه لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها الى ارض المعشر. انها لاحدى الكبر كما قال الله عز وجل. انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالة صفر. الشرار اللي بيطلع منها بيطير كده، يعني الجمال اللي بيطير الحديد واللحامين والكلام ده، طاير شرر صغير جدا لا يرى، يكاد يعني حاجه ملي. فكيف الشرار اللي طاير من جهنم قد القصور الضخمه، قد قطيع الجمال الكبيره، يعني تخيل ان هو لغايه يعني مثلا 200 متر قدام، 300 متر قدام او اكبر من ذلك بكثير. طبعا كل ما دار ببالك فالنار اصعب من ذلك. يعني او كذلك في النعيم، كل ما دار ببالك من النعيم فالجنه اعظم من ذلك. لذلك اليقين لترونها عين اليقين. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يعني ستعرض امام الناس في ارض المحشر ويرون منظرها الفظيع الرهيب جدا. هي دي جهنم اللي الناس مش حاطاها في دماغها. دي القضيه الخطيره دي. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يعني العلم اليقين اللي يكون جواك ان انت هتشوف جهنم. انت بتشوفها بقى انت ووضعك مع المعاينه وليس الخبر كالمعاينه. في حاجه ثالثه بقى في اليقين اللي هي حق اليقين. حق اليقين اللي القران ذكره في سوره الواقعه في حال المحتضر، ان هذا لهو حق اليقين. لما المحتضر شاف الموت بعينيه، انت قاعد جنب واحد بيحتضر، ده اسمه عين اليقين، شايفه بيحتضر. انما بقى اللي بيحتضر نفسه وشاف الملائكه ودق سقرات الموت، ده اسمه حق اليقين. ابن القيم يقول لك مثلا تقريبا لليقين، لو واحد قال لك ان عنده عسل، واحد انت تصدقه ليس بكذاب عندك، قال لك عنده عسل فانت صدقت، فده اسمه علم اليقين. جا ورالك العسل في البرطمان بتاعه قدامك كده وشفت العسل بعينيك، ده اسمه عين اليقين. جا فتح البتاع ودوقك من العسل وانت دقت هذا العسل، فاسمه حق اليقين. فلذلك اللي متاح في الدنيا في حاجات دون حاجات، اللي هو علم اليقين وبعض الاشياء عين اليقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سأل الله عبد بعد اليقين خيرا له من العافيه. يعني اول حاجه تدعوها العافيه، وهذا كان ايضا من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما توعدنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ان انت تعلم ان ده مكتوب، الشباب اللي بيقدم على الانتحار او الياس او الاحباط، انت بتاخد بالاسباب. حصل لك ازمه مشكله، ما تقعدش تولول كالنساء، ما تيأس من حياتك، ما تقعدش بقى تشكو الله الى خلقه، انما ولربك فاصبر، انما تتحمل، انما تقرا قصص السابقين وتتاسى بمن سبقك ممن عانوا الامرين. لك ان تتخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، يعني قريش لها مكانه ودوله وقوه، وهددت بقتله، مش تهديد كلام، ده حقيقي، بل اعلنت عن جائزه، وهو في الغار نائم مطمئن، ابو بكر عنده شيء من القلق، وهو يخاف على الدعوه وعلى النبي عليه الصلاه والسلام، فيسال سؤالا: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، يعني لا تخف، ان الله معنا. فانت لما تتعامل حاول تصدق الله وتحسن الظن بالله وتبذل ما عليك، ولن يضيع الله اهله ابدا. وهذا ما فعلته هاجر وما فعله السابقون. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل اليقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد، وعهد فيه اهل طاعتك، واجعلنا منهم، ويذل فيه اهل معصيتك، ولا تجعلنا منهم، ويؤمر فيه بالمعروف، وننهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم لا تدع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها واسترتها بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. وكما لا يخفى على حضراتكم ان المسجد في صدد عمل التوسعه، فلا تبخلوا على انفسكم، اانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ومن بنى لله مسجدا ولو كمدح سقطا، يعني بقعه صغيره في مسجد، تكون بسبب هذه البقعه يكون لك فيها بيت في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمثل سقطات بنى الله له بيتا في الجنة، وما من يوم إلا ينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. نسأل الله عز وجل أن يخلف عليكم، أن يوسع عليكم، أن يبارك لكم في أهليكم وأموالكم وأولادكم، إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأخر الصلاة.